لثنيات يدا وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلمنا الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها عن جبر خواطر الفقراء، والنهاردة هنتكلم عن جبر خواطر ناس تانيين برضو، لأن احنا عايزين نعمل جبر خواطر ناس كتيرة جدا بتتألم في هذه الأيام وبتتألم في كل زمان وفي كل مكان، لكن كثرة المحن والفتن في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء أن يرفع البلاء والغلاء وكل الفتن يا رب ما ظهر منها وما بطن عن مصرنا الحبيبة وعن بلاد الشام وعن كل بلاد المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن جبر خواطر أهل البلاء، والحقيقة بلغة المصريين كده محتاجين نطبطب على الناس ديت بالذات، بعد ما طبطبنا على الفقراء محتاجين نطبطب على الناس ديت. الناس ديت يعني اتألموا كتير أو في حياتهم وتعذبوا كتير، وطبعا البلاء بيختلف من إنسان لتاني، في إنسان ابتلي بفقد أحبابه، في إنسان ابتلي بفقد عينيه الاثنين، في إنسان ابتلي بفقد ماله، وإنسان ابتلي بفقد منصبه، يعني في النهاية هو كله بلاء، وبيتفاوت البلاء من إنسان لتاني، وبيتفاوت استقبال الإنسان للبلاء دوت برضو من واحد للتاني. لكن شوف بقى عشان تعرف بس إن البلاء في النهاية هو خير، احنا ممكن نكون شايفين البلاء ده هو شر، ده في نظرنا احنا، لكنه عند الله عز وجل هو الخير. ليه؟ لان الله عز وجل لا يريد بنا الا الخير. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هو ربنا هيستفيد ايه من عذابنا؟ ولا حاجة. والا فالله عز وجل قادر سبحانه وتعالى في غمضة عين يخلي كل مسلم على وجه الارض من المليار و300 مليون ولا المليار و400 مليون، ممكن يخليهم كلهم في لحظة واحدة أغنياء أصحاء في سن الشباب، لا يعانون من الأمراض ولا من البلاء، عندهم كل متاع الدنيا. لكن في النهاية الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. وربنا اختصر لك الدنيا دي كلها بقوله جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا اختصر هذه الدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لو كانت، يعني ما حصلش، لما بقول لك لو كنت جيتني امبارح كنت اتغديت معايا، يعني ما حصلش. فالنبي عليه السلام بيقول لك: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال كما عند مسلم: ما الدنيا، كل الدنيا في الآخرة، إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجة، نقطة واحدة، يعني هتساوي ايه في بحر او في محيط؟ فالدنيا كلها ما تساويش حاجة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث ده الحقيقة يربط على قلب المؤمن المبتلى، وما فيش حد مش مبتلى. قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. اي بيت في الدنيا يا جماعة وجد على وجه الارض، سواء بيت مسلم او بيت واحد مش مسلم، صدقوني في النهاية لابد ان يبتلى، مش ممكن يعدي حياته كلها من غير بلاء. قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الرائع الجميل، وكل أحاديث النبي طبعا رائعة وجميلة صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، يقول كما عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن. وشوف الجملة التي صدر بها النبي الحديث، لما تقعد تتأمل ليه النبي اختار اللفظ ده، ما كان ممكن يقول أيها المؤمن إن أمرك كله له خير، إن أصابك كذا حصل لك كذا، وإن أصابك كذا حصل لك كذا. إنما هو قال لك لا لا، خد بالك من حاجة، الكلام ده مش موجود غير عند المؤمنين. الكافر يجزع، لا يتحمل أي بلاء، يجيله أي مشكلة، فهو ما عندوش الرصيد الإيماني اللي خليه يرضى بقضاء ربنا وقدره سبحانه وتعالى. هو ما عندوش إيمان أصلا بالله، ولو كان عنده حتى إيمان بالله فهو في النهاية لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكتمل إيمان عبد، بل ولا يحدث أصلا، لا يحصل إيمان العبد ولا يتحقق إيمان العبد حتى يؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما ينفعش يقول لا إله إلا الله ومحمد مش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده لم يحقق الإيمان أصلا. مش هنقول إيمانه ناقص، لا يحقق الإيمان إلا إذا نطق الشهادتين، واخد بالك. ولذلك المولى عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لازم، هو ده الدين اللي ربنا ارتضاه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك، الموضوع ده مش موجود غير عندك أنت يا مؤمن يا أهل الإيمان، الموضوع ده موجود عندكم أنتم وبس بالبلد كده حصريا، واخد بالك. عارف لما يقول لك البرنامج ده حصريا في قناة كذا، أو حصريا في المكان الفلاني، هو برضو كده الإيمان بالقضاء والقدر حصريا في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، أمره عجيب جدا جدا جدا. العجب ده ليس من وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو عايز يقول، النبي عايز يقول لك إن أهل الإيمان دولت لو نظر إليهم أهل الكفر يتعجبوا من أحوالهم، إيه كمية الرضا بالقضاء والقدر، وإيه كمية الإيمان اللي أنتوا فيها دي كلها. وياما ناس أسلمت على فكرة، يعني يحكي احد الناس اللي هم ما كانوش مسلمين ان هو صاحب بعض الاعراب المؤمنين جدا، ناس البسطاء جدا اللي هم ايمان العوام دولت، فكانوا في رحله، كان هو شغال اصلا معهم في احد الاماكن تقريبا بينقاب عن بترول حاجه زي كده، وكانوا كلهم مسلمين ما عدا هو الوحيد اللي ما كانش مسلم. بيقولوا احنا ماشيين في العربيه في وسط الصحراء، فجاه احدى الاطارات بتاعه العربيه انفجرت، وكان اللي استبني كمان هو كمان كان نايم. فاول ما حصل الموضوع ده هو بقى ارتبك واتضايق جدا، وازاي ده يحصل، وكان لازم نعمل حسابنا، وما عندوش رضا ومتضايق ومخنوق وعمال بيعترض على ربنا سبحانه وتعالى. بيقول فنظرت اليهم فوجدتهم مبتسمين، قالوا له خلاص قضاء ربنا وقدر، واحنا راضيين وان شاء الله ربنا هيفرجها، فاحنا ما عندناش يعني يأس ولا بنقنط من رحمه ربنا، ان شاء الله ربنا هيفرجها سبحانه وتعالى. بيقول ما عداش دقايق الا وعربيه جت من وراهم تابع برضه نفس الشركه كده، عدت وداهم الاستبن وظبط لهم الدنيا والدنيا مشيت. بيقول في مره تانية برضه حصل بلاء كده لا اذكره برضه، وهو اعترض جدا ومتضايق جدا، ولهم برضه مبتسمين كده مطمئنين ومبسوطين ما فيش اي مشكله، بيقولوا الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. قال لهم لا لا، انتوا ناس مش طبيعيين، انتوا فيك حاجه عجيبه اللي قال عنها النبي ده، عجبا لامر المؤمن. قال لهم انتوا فيكوا حاجه عجيبه، ايه السر في ان انتوا مبسوطين قوي من الحياه الوحشه اللي بتحصل ديت؟ قال لهم عندنا رضا بقضاء الله وقدره. قال لهم يعني ايه قضاء الله وقدر؟ قعدوا يفهموا بقى واحده واحده، يعرفوا يعني ايه ايمان، ويعني ايه اركان الاسلام، ويعني ايه اركان الايمان، ويعني ايه ويعني ايه، وقعدوا بقى فهموه. فالرجل بفضل الله سبحانه وتعالى اسلم، وهو بقى بيحكي الكلام ده في ذكرياته بعد كده، بيقول لك ان انا لما صاحبت الناس دول اتعلمت منهم السعاده الحقيقيه. السعادة الحقيقية مش ان انا اكون مرتاح جدا ومعايا فلوس وصحتي حلوة على طول وما شاء الله والاشياء معدن، مش دي السعادة الحقيقية. وإلا في ناس كتير جدا مطفرة عندهم الكلام ده، في ناس مش مسلمين ما شاء الله عندهم يعني فلوس وثروات وعندهم قصور وعندهم شركات وعندهم كل حاجة وصحتهم ما شاء الله زي الفل، ومع ذلك مش سعداء. داي الكرينجي عمل كتاب دع القلق وابدأ الحياة. هذا الرجل ما كانش مسلم، كان كافر. الرجل ده عمل كتاب دع القلق وابدأ الحياة، وترجم هذا، هو كان بيتكلم عن السعادة، وأنا يمكن استدلت ببعض الفقرات من هذا الكتاب في كتاب لا تحزن وابتسم الحياة. هذا الرجل عمل كتاب بيدل الناس على السعادة، وهو لم يعرف طريق السعادة، لأن السعادة الحقيقية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هي دي السعادة، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، ده بقى الخير كله في الاخره بقى، خد بالك. فهذا رجل عمل الكتاب ده، الكتاب ده ترجم ل 58 لغه من لغات العالم، تخيلوا حضراتكم كتاب يترجم ل 58 لغة. لأهمية الكتاب في نظر كتير من الناس إن الناس بتبحث عن السعادة، فهو بيقول لكم بس أنا إيه لقيت لكم طريق السعادة، هو ده طريق السعادة. تخيلوا يعني الإنسان لما يعرف الناس طريق السعادة المفترض إن هو يكون على الأقل حتى نص سعيد، على الأقل يعني يكون سعيد كده نص ونص، يا إما يكون سعيد يعني سعادة كاملة. هذا الرجل في آخر حياته كانت الخاتمة بتاعته أعجب من الخيال، جاله ضائقة نفسية وجاله اكتئاب شديد جدا ومسك السكينة وذبح نفسه ومات. هذا الرجل الذي يدل الناس على السعادة، ليه؟ إنه فهم طريق السعادة غلط. فهم طريق السعادة في إن أنت ترمي الهموم وراك وما تنشغلش لا بدين ولا بدنيا ولا أي حاجة خالص، وتمتع وش حياتك وخليها كده تمشي يعني إيه يعني زي ما تيجي، يعني زي بعض الناس اللي زي ما ترسي ترسي. لا مش كده، الإنسان لابد أن هو ياخد بالأسباب ويخطط لحياته، وقبل ذلك وبعد ذلك يستعين بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه بالدعاء والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن أخفق يعيد الكرة وما يأس أبدا، وإلا فالرجل الذي اخترع المصباح الكهربائي عمل 999 تجربة وكلهم فشلوا ومع ذلك لم ييأس، رغم أنه برضه ما هوش مؤمن واخد بالك، لكن عنده حاجة معينة بتدفعه، حاجة اسمها علو الهمة. وإن كان علو الهمة موجود عند المسلمين، انما التانيين ممكن يكون عندهم حاجه تانية موازيه لعلو الهمه، ما نقدرش نسميه علو همه واخد بالك، لكن عنده يعني همه عاليه نقدر نقول مثلا يعني ايه عنده طموح، عنده حاجه زي كده. فالرجل رغم ذلك لم ييأس، في التجربه رقم 1000 نجحت التجربه واخترع المصباح الكهربائي وانتفعت البشريه كلها بالمصباح الكهربائي. هل تتخيل بقى لو كان الرجل ده مسلم؟ طبعا جراب الكافر زي ما بيقولوا ايه مفتوح من تحت، ما فيش حسنة تثبت فيه، لأن هو أتى بما ينقض كل الحسنات. فالتوحيد هو أو يعني سبحان الله، هو الحسنة، هو الحسنة التي يمحو الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. فهو رجل مشرك، رجل كافر، وجاء عمل الخير زي كده، هذا الخير ممكن يخفف عنه، يخفف فيه من عذابه يوم القيامة بقدر ما انتفع عن البشرية أو انتفع المسلمون من هذا الخير، لكن في النهاية هو مخلد في النار لأنه كافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تخيل بقى لو كان واحد مسلم هو اللي عمل مثلا المصباح الكهربائي ده وكل الناس انتفعت، هو في ميزان حسناته، طلبة العلم اللي قرأوا في هذا المصباح، الدكاترة اللي بيعملوا عمليات جراحية، الشوارع اللي بتضاء، البيوت اللي بتضاء، الناس اللي قاعدين في النور ده كله، واخد بالك كل ده في ميزان حسناته لو كان مسلم. أما إنه لأنه مش مسلم يخفف به من عذابه يوم القيامة، لكن في النهاية لا ينتفع به في ناحية ان هو يخش بجنة ما يخشش جنة، لان الجنة لا يدخلها الا اهل الايمان من جميع الديانات بقى. في ناس امنت مع سيدنا نوح، في ناس امنت مع سيدنا موسى، مع سيدنا ابراهيم، مع سيدنا ادم، مع سيدنا محمد، مع سيدنا موسى، مع سيدنا عيسى، خد بالك عليهم جميعا صلوات رب والسلام عليهم. فكل من امن من كل امة يخش الجنة، لكن في النهاية من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة رقم 70 وقبلها 69 أمة، يدخل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 30 أهل الجنة، كما صح الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. سائر الأمم قد إيه؟ 70 أمة، يوم 69 أمة وإحنا رقم 70. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ بيقول لك: عجبا لأمر المؤمن. وبعدين بيكمل بقى بيقول لك: ان امره كله، حط بقى كم حرف كده تحت كلمه ايه كلهم. كل ديت عند علماء اللغه دي من اقوى الفاظ العموم اللي هي ما تفوتش ولا واحد. ان امره كله، او ما تفوتش اي امر، ان امره كله له خير. وقال لك بقى، قال لك: وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. الله، ده اللي انا قلت لك بقى في الاول خالص، واخد بالك؟ عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. طب ايه العجب يا رسول الله؟ قال لك هقول لك بقى، خد بالك شوف المؤمن يعمل ايه. عايز اقول لك، مش انا قلت لك امر المؤمن ده عجيب جدا جدا؟ طب تعال اقول لك بقى بيعمل ايه. قال: ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. لما يجي له خير اي خير. الخير ده على فكره مش فلوس بس، اصل في ناس فاهمه ان الرزق ده فلوسه بس، تيجي تقول له ايه ربنا يوسع رزقك يقول لك امين يا رب، فكها يا رب كده بشويه فلوس كده والقشره تبقى معدن. الموضوع مش موضوع فلوس، لا ده في ارزاق اعظم من الفلوس ألف مليار مره لمن يعي ويفهم. نعمه الاسلام اعظم رزق، ما هو في غيرك 5 مليار على وجه الارض يكفرون بالله، عدد الكره الارضيه 6.5 مليار، 1.5 مليار تقريبا او 1.4 مليار دولت مسلمين، خد بالك على اختلاف طوائفهم بقى والى غير ذلك، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هيبقوا 73 فرقه واحده، واحده بس فقط في الجنه و72 في النار، لكن طبعا لا يخلد موحد، يعني قد يعاقب على شيء فعله، على معصيه، على بدعه، على غير ذلك ان لم تكن بدعه مكفره، لكن في النهاية لا يخلد موحد في النار أبدا، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. في 5 مليار بقى تانيين يكفروا بالله سبحانه وتعالى، فربنا اختارك واختار حضرتك وحضرتك عشان تكونوا مسلمين، دي نعمة لو قعدت تسجد لربنا من الآن إلى يوم القيامة لا توفي شكر هذه النعمة، إن ربنا اختارك عشان تبقى مسلم، اللي بها إن أنت في النهاية أكيد هتكون في الجنة إن شاء الله ما دمت مسلم وموحد. تقول لي حتى لو كنت عاصي، حتى لو عقبت، حتى وربنا يعافيك عقبت في الدنيا أو في السكرات أو في القبر أو في يوم القيامة أو شوية في النار، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، ما يوصلناش للمرحلة ديت، واخد بالك، لكن في النهاية ما دمت موحدا فأنت من أهل الجنة إن شاء الله، ولا نزكي أحدا على الله، ولا نعين ولا نجرف فلان من أهل الجنة، إنما نذكر عامة نقول كل من مات على التوحيد فهو إن شاء الله من أهل الجنة، واخد بالك، يكون بقى أنه يتحاسب بقى على معاصي عملها ولا كبائر ولا حاجات ما تبش منها، والكبائر كما تعلمون مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له سبحانه وتعالى. والإمام النووي لما نقل أقوال أهل العلم في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فقال فلو شاء الله جل وعلا لغفر للعبد دون توبة، فهو يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعله وهم يسألون، بس ما دول أصناف معينة معدودة من البشر اللي تعمل معهم كده، فأنت ما تعرفش نفسك للخطر، ما تقولش خلاص أدخل تحت الآية بقى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنا هذنب ومش هتوب ومش هعمل حاجة وربنا سبحانه وتعالى يحطني تحت الآية دي وإيه وأخش الجنة كده ويغفر ما دون ذلك، لا خد بالك من حاجة، دي مخاطرة بآخرتك. فالواجب عشان كده العلماء قالوا التوبة واجبة، والتوبة واجبة على الفور، يعني لا تؤجل التوبة، يعني في امور معينه واجبه لكن ممكن على الفور وعلى التراخي زي الحج مثلا حسب ظروفك، يعني واخد بالك، لمن استطاع اليه سبيل، انما التوبه بالذات واجبه على الفور، وده ده ده ده ده اقوال اهل العلم. فهذه مساله، لان انت ممكن تعمل معصيه ويختم لك بهذه المعصيه، فالواجب عملت معصيه الحق في ساعتها على طول توب. وكما ذكرنا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده طبعا منحه عظيمه من ربنا سبحانه وتعالى، الودود الذي يتودد الى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، قال ان صاحب الشمال الملك اللي بيكتب السيئات لا يرفع القلم 6 ساعات، وذكرنا الحديث ده قبل كده، لا يرفع القلم 6 ساعات خد بالك عن العبد المؤمن، فان تاب لم تكتب سيئه وان لم يتب كتبت سيئه واحده. وشوف شوف رحمه ربنا يا اخي، ملك الحسنات ما يرفعش بقى القلم 6 ساعات، مجرد حضرتك ما تعمل الحسنة أو تقول كلمة فيها حسنة أو فيها خير على طول في ساعتها يكتبها لك في ساعتها، ويكون في قمة فرح وسعادته أنه بيكتب حسنات في الصحيفة بتاعت حضرتك. إنما ملك السيئات بيحزن لو أنت عملت سيئة أو بيحزن لو أنت عملت معصية، ولذلك من احترامنا الملكين اللي بيكتبولنا حسنات والسيئات أنهم ما يشوفوناش على قبيح، ما يشوفوناش وإحنا بنعمل حاجة غلط، ما يشوفوناش وإحنا بنكذب، ما يشوفوناش وإحنا بنشهد شهادة زور، ما يشوفناش وإحنا عمالين بنقضح في الناس ونسب ونشتم ونلعن، ما بيشوفناش وإحنا بنهتك أعراض الناس، ما بيشوفناش وإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتتبع عورات المسلمين كما يحدث الآن في كثير جدا في كثير جدا من وسائل الإعلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أذكر هؤلاء جميعا جميعا أن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، يا رب عافينا يا رب، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، يا خبر أبيض، ده ربنا سبحانه وتعالى يتتبع عورة الذي يتتبع عورات المسلمين، أي نعم، ويفضحه، مش لازم حتى يعمل له فضيحة كده مثلا أو يكشف له فضحته مثلا في مكان عام ولا بتاع، لا في عز ما هو مختبئ وبيفعل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يفضحه في جوف بيته، واخد بالك، سبحان الملك سبحان الملك. اشغل نفسك بنفسك، علامة الإفلاس كما قال ابن عباس علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. نرجع لحديثنا، يبقى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر. والشكر كما قال أهل العلم مش كده خد بالك، ده بيسموه شكر البكاشين يا خد بالك، يعني إيه يجيله نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى فيبوس إيده وشه وظهر ويقول لك الله يا رب حبيبي يا رب، طب ناوي تصلي على الحاج وانا ناوي اركعها واخد بالك، لا ده شكر البكاشين. شكر العبد الطائع بقى ربنا سبحانه وتعالى ثلاث انواع، اشكر بقلبك، اعلم ان النعمه دي نعمه، لان في ناس بتشوف النعمه نقمه، دي مصيبه. يعني واحد ربنا يرزقه بزوجه طيبه وبنت حلال ومؤدبه ومحترمه وفيها تسع صفات جمال جدا وفيها صفه واحده مش كويسه، لان الكمال لله سبحانه وتعالى خد بالك. فأي إنسان فينا لابد أن يكون فيه شيء من النقص، واحدة ما شاء الله جميلة وبنت ناس ومؤدبة ومحترمة وست بيت وكل حاجة ووا، لكنها ممكن تكون مثلا يعني إيه في الطبخ نص ونص، افتكر لها بقى يعني بقية الحسنات. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النعم عظيمة جدا وكتيرة جدا، قلنا نعمة الإسلام، نعمة حسن الخلق دي نعمة عظيمة جدا، في إنسان ما يعرفش يكون عنده أخلاق، والله العظيم يا جماعة يعني أنا قابلت في حياتي الدعوية ناس أخلاقها صعبة جدا، فلما كنت أكلمه يقول له والله ما عارف أنا أخلاقي وحشة أنا مش عارف أحسن نفسي، أقول له ما ينفعش لازم تغير نفسك، لازم تعمل، لازم تحاول تبتسم في وش الناس، قال لي ما بعرفش على طول كده، ده طبع فيا اكون على طول مكشر واخلاقي وحشه وصوتي عالي وبتعامل مع الناس بالفاظ مش كويسه. قال لي طبع فيه مش عارف اغيره، قلت له بس الاسلام ما يقولش كده، الاسلام ما يقولش ان انا هو ده طبع ومش هتغير، لا لازم تتغير. عمر بن الخطاب اللي كان بيقول لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر الخطاب، فرغم ذلك اسلم وكان صاحب قلب قاسي جدا، بقى صاحب قلب لين جدا ويجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما ادري ما بك واني لاخشى ان يسالني الله عنك يوم القيامه. جدد نفسه غير نفسه، لازم ما دمت انا اسلم او ان انا مثلا لو كنت مسلم ومش ملتزم والتزمت بخلع ثوب الجاهليه ده على الباب وارميه خلاص والبس ثوب الاسلام بقى، ثوب المسلمين، ثوب اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يبقى نعم كثيره جدا، نعمه الزوجه الصالحه، نعمه الاولاد، نعمه الصحه، نعمه العلم، نعمه راحه البال، نعمه الامن في الوطن اللي احنا بنفتقده الان، نعمة ان انت تكون امن في وطنك، نعمة ان انت تكون محبوب من الناس، ربنا يرزقك حب الناس، كل دي نعم، مش لازم بقى الموضوع الرزق او كل دي ارزاق، مش لازم الرزق يكون فلوس بس. والشكر قلنا ثلاث انواع، شكر بالقلب ان انت تعترف ان دي نعمة وتتوجه الى الله سبحانه وتعالى بان انت فعلا بتشكره على هذه النعمة. النوع الثاني من الشكر شكر الجوارح، اعملوا آل داود شكرا ولم يقل المولى عز وجل تكلموا آل داود شكرا، فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في الصحيحين البخاري ومسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ده أفضل طريقة لقيام الليل، تنام نص الليل وتقوم تلته وتنام سدسه. إيه فايدة السدس اللي هتنامه ده قبل صلاة الفجر مباشرة؟ قال لك حتى تكرم من عند المولى عز وجل وتبشر البشارة الجميلة، ربنا يرزقنا وإياكم البشارات الجميلة، عشان لو كان في بشرة كده بالجنة، بشرة بلقاء النبي، بشرة تشوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بشرة برؤية حد من الصحابة، بشرة بحاجة خير هتحصل لك في دينك أو دنياك أو آخرتك، تشوفها في الوقت ده بقى، وده أصدق وقت لهذه الرؤى، ان انت تصلي قيام الليل وثم تنام كده شويه قبل الفجر، بس اوعى يروح عليك النوم، اظبط المنبه وحطه بعيد عنك او خلي حد من حبايبك في البيت يصحيك واخد بالك. لكن لو كنت ستتيقن ان انت لو نمت شويه صغيرين ده هيفوتك صلاه الفجر يبقى ما تنامش، يبقى خليك مكمل لحد ايه لحد الفجر. وبعدين حاجه تانية برضو فايده تانية من حته النوم الصغيره ديت انها اقرب للاخلاص. ليه؟ قال لك لان الانسان لو بيصلي قيام الليل ومثلا ممكن يكون تعرض له بعض الآيات المؤثرة فيبكي ويتأثر

تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب وبشكل مبسط جدا وميسر. وآخر كتاب، كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار، كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله، وأنصح كل أب وكل أم، وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، فكنا بنتكلم عن الشكر وأنواع الشكر. فالشكر الأول شكر القلب، الشكر الثاني شكر اللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس بنعم ربنا عليك. دائما ما تنظرش لنصف الكوب الفارغ، ولكن ننظر إلى نصف الكوب المملوء. يعني ما تقولش، كتير من الناس ما تيجي تسأله عن حاله دايما يذكر النقم ولا يذكر النعم، دايما يقول لك أصل الحالة والظروف ووا، ولكن لا يذكر أن ربنا مديله نعمة الصحة ونعمة البصر ونعمة العقل ونعمة الإسلام ونعمة الزوجة الصالحة والأولاد ونعم كتيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم مش فلوس فقط، مش معنى أن يحصل الإنسان ضائقة مالية مش معنى كده أن خلاص كل أنواع النعم اللي ربنا رزقاني أنساها. افتكر نعم ربنا عليك، وافتكر دايما لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أشكر ربنا، ربنا يزيدك. ما تشكرش ربنا ممكن النعم بتزول، ربنا يعافينا ويعافيكم من زوال النعم. يبقى شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان، اعملوا آل داود شكرا، وشرحناه قبل الفصل. نرجع للحديث، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط أهل الإيمان. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، ما قالش راضية، لأن الرضا مستحب والصبر واجب. يبقى الصبر واجب والرضا مستحب، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنا مش أي إنسان ممكن يوصل لمرتبة الرضا، لكن في ناس كتير جدا ممكن توصل لمرتبة الصبر. ربنا يرزقنا وإياكم الصبر على المكاره، والصبر على الابتلاءات، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، ويغنمنا وإياكم يا رب العالمين إن احنا نعيش حياتنا كلها في طاعة ربنا وفيما يرضي الله، وإن ربنا يستعملني وإياكم في طاعة ربنا. إن الله إذا أحب عبدا، كما عند الترمذي بسند صحيح، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر، اسمع اللفظ، ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. خد بالك من حاجة، في إنسان لما يحب إن هو يعمل طاعة يجدها ثقيلة مش ميسرة، لما يحب يعمل خير يجده ثقيل مش ميسر، ده معناه إن في حاجة لازم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويظبط نفسه ويبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، لأن لو ربنا بيحب العبد بيسره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا رب ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. يبقى إذن عجب الأمر المؤمن. تعالوا بقى نتكلم شوية عن نوع من أنواع أو بعض أنواع الابتلاءات اللي الإنسان محتاج إن احنا نجبر بخاطره ونكلمه ونصبره في هذه الابتلاءات. أظن إن أعظم الأنواع الابتلاءات بعيدا طبعا عن الابتلاء في الدين، ده أعظم البلاء، ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا سبحان الله، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، صاحب أطهر قلب وأتقى قلب وأخشى قلب وأثبت قلب في الدنيا دي كلها، بيدعو هذا الدعاء. نعم، عشان يعلمنا إحنا كمان إحنا ندعو بهذا الدعاء، عشان نقول بنفسنا كده إذا كان النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة في الجنة، أعظم وأعلى منزلة في الجنة، ومع ذلك يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، يبقى أنا بقى صاحب القلب التعبان المريض ده من باب أولى أن أنا أدعو هذا الدعاء، وكان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء. تعال نشوف أعظم بلاء بقى في الدنيا، الإنسان اللي بيفقد أحبابه، اللي فقدت ابنها، واللي فقد، ومش عايز أكلم كلمة أقول كلمة فقد، لأن الإنسان ممكن يموت شهيد والشهيد لا يعين، يعني ما أقولش فلان شهيد وفلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، لكن نقول نسأل الله أن يحشره في زمرة الشهداء أو نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. ليه؟ لأن النبي قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني ما من إنسان يكلم في سبيله، يكلم يعني يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيل، إن ممكن إنسان يبقى داخل يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى أو يعمل أي حاجة في أخيره، والله أعلم بنيته، أنت لا تدري، وما دام الوحي قد انقطع من السماء فنحن لا ندري أهل الجنة من أهل النار، الشهداء من غير الشهداء، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إن كل من قتل أو كل من أوذي أن يكون إن شاء الله أن يحشره الله عز وجل في زمرة الشهداء. فاللي فقد حبيبه، واحدة اللي فقدت ابنها، والرجل اللي فقد ابنه، والابن اللي فقد امه، والاب اللي فقد ولاده، ابتلاءات، ابتلاءات كثيره جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصبرنا بثلاث احاديث. الحديث الاولاني رواه البخاري ان المولى عز وجل روي مره بحديث قدسي وروي مره بحديث نبوي، نفس اللفظ، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر قالها: من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. ونفس الحديث رؤية بصيغة حديث قدسي أن المولى عز وجل قال: من أخذت، والحديث أيضا في البخاري: من أخذت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلى الجنة أو عوضته منه الجنة. فإذا كان لو كان بيسموها كده الجزاء من جنس العمل، أو لو كان الثمرات بالحسنات أو الجزاء بالحسنات وكده، فكان ممكن مثلا لو واحد مثلا مات ابنه او واحده فقدت ابنها او مات ابنها وكده، فكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيها مثلا ايه 1,000,000 حسنه ويغفر لها 1,000,000 سيئه، وده طبعا حاجه كبيره جدا وعظيمه جدا، الانسان ممكن يوم القيامه يجي يتوقف دخوله الجنه على حسنه واحده، لكن لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان موت الاحباب في مشقه على القلب ويضمي القلب بشكل لا يخطر على قلب بشر. اذكر بارح قدرا كده كنت يعني بشوف احد البرامج، وبعدين وانا بقلب فلقيت مداخله مع والده الطفله زينه اللي قتلت في بورسعيد، اسال الله عز وجل ان يرحمها وان يجعلها سلفا وفرطا لاهلها في الجنه ان شاء الله، وان يجعلها شافعه لهم الى الجنه ان شاء الله. انا في مره مرات من حوالي اظن شهر ونص او اكثر او اقل مش فاكر بالظبط، كان عندي خب جمعه في بورسعيد، وطلبت من صاحب المسجد ان انا ازور هذه الاسره الكريمه، ورحت زرتهم وعزيتهم وقعدت معاهم وكلمتهم وذكرت لهم الكلام اللي انا هقوله حالا دلوقتي، لان يعني طبعا هذه الطفله قتلت بطريقه شنيعه جدا جدا، واسال الله عز وجل ان يرحمها. وأن يصبر أهلها وأن يربط على قلوبهم جميعا يا رب العالمين. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لك من أخذ الله صفيه، صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب. وشوف الفاء، الفاء للتعقيب والسرعة، ودي مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند أول الصدمة. لما النبي عدى على امرأة كده عند القبر وعمالة بتبكي فبيقول لها يعني اصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل ما أصبت به. فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت تعرف ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فراحت تعتذر، لم أكن أعرفك يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الحقيقي هو الصبر عند الصدمة الأولى، مش إنسان بقى يموت لحد ويفضل يقول ليه يا رب ليه ويعترض على قضاء ربنا وبعد 3-4 أيام ولا شهر يقول طب أنا راضي بقضاء ربنا. لا، من الأول من الأول. أذكر عند موت أمي الله يرحمها رحمة واسعة، وأنا لا أعلم إنسان على وجه الأرض كله له من المحبة في قلبي مثل ما في قلبي لأمي الله يرحمها رحمة واسعة. مجرد ما وصلني الخبر، وأنا طبعا كنت معاها لكن كنت في آخر لحظات وفاتها، قلت لعل عسى أخذنا بالأسباب نروح نشوف إسعاف وننقل وحاجة كده يعني. فمجرد ما خرجت فقالوا لي ارجع خلاص هي توفيت. فقلت الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. على طول في ساعتها بتحتسب البكاء بقى، يعني محدش في الدنيا يقدر يمنع دموعك. إن العين لا تدمع وإن القلب، الحديث البخاري لما النبي مات على وفاة ابنه إبراهيم، فعبد الرحمن بن عوف قال له يا رسول الله وأنت تفعل هكذا، يعني أنت بتبكي يا رسول الله؟ قال تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عبادي الرحماء. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولذلك بعض الناس كانت بتقارن بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وبين حال واحد مش هو من الصحابة، ده من التابعين، اللي هو الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة. الفضيل بن عياض كان له ابن اسمه علي بن الفضيل. علي بن الفضيل ده كان له حال مع القرآن عجيب الشكل، يعني حاجة لا تتصوروها. كان يسمع آيات معينة كان يغشى عليه. شوف يعني سبحان الله، يعني النهاردة ممكن تلاقي إنسان تقرأ عليه آيات يعني تزلزل القلوب وتزلزل الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل والله لو نزل القرآن على جبل الجبل ده يتفتت كده إلى تراب من خشية الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، موضوع تاني غير القرآن بقى خد بالك. فشاهد في الموضوع إن سبحان الله، فعلي بن الفضيل ده كان له حال مع القرآن عجيب جدا. فكان لما يصلي وراء أبوه، وأبوه كان له صوت كده فيه خشوع كده وله حال مع الله سبحانه وتعالى، فكان يتأثر جدا وكان يغشى عليه ويترمي على الأرض وممكن يتعور وممكن. فزوجته اللي هي زوجة الفضيل بن عياض قالت له لا تقرأ القرآن أمام ابنك وما تصليش بيه، سيبه يصلي لوحده، أنت ممكن تخلص عليه كده تموته لي يعني، فاهم إزاي؟ فكانت خايفة عليه جدا. ففي يوم من الأيام دخل الفضيل بن عياض بيصلي وابنه علي إيه يعني إيه كان جاي من بره كده غفله وراح داخل إيه من غير ما يدري وراح مصلي وراه. فصلى وراه وجات عند آية من الآيات كده واخد بالك مؤثرة جدا وتتكلم عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. فسقط ميتا علي بن الفضيل، سقط ميتا من هذه الآية. فطبعا يعني إيه لا تتصور طبعا حزن الأب والأم على أولادهم، خصوصا مع ابن زي كده ما شاء الله كان خاتم القرآن وكان فقيه وكان ورغم صغر سنه. فالمهم فهذه اللحظة خرج الفضيل بن عياض وقد لبس حلة جديدة ووضع طيبا وعطرا وخرج وهو مبتسم. فقالوا أفي هذا الحال يا أبا علي؟ معقولة يعني ابنك لسه ميت وانت خارج كده لابس لبس كده ومتشيك وحاطط عطر وبتبتسم؟ قال أراد الشيطان أن أعترض على قضاء الله، فيما معنى الكلام يعني، فأردت أن أرغم أنف الشيطان. طبعا بعض طلبة العلم لما ذهبوا للإمام ابن تيمية فيما بعد وبيقولوا له يعني معقول الفضيل بن عياض لما يموت ابنه يبتسم ويلبس جديد كده ويرضى بقضاء ربنا الرضا ده كله ويخرج مبتسم والنبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يبكي لموت ابنه؟ فالإمام ابن تيمية بقى والعالم عالم بقى خد بالك راح مفهمه المسألة فهم عجيب في غاية الروعة، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وضح لهم الإمام ابن تيمية في معنى الكلام كده ببساطة، إن الإنسان لله عز وجل على عبده عبودية في كل موطن. في موطن كده محتاج عبودية الصبر، في موطن محتاج عبودية الرضا، في موطن محتاج عبودية الشكر، في موطن محتاج عبودية الذل والانكسار، كل موطن له عبودية. فقال لهم الموطن ده بقى محتاج نوعين من العبودية، عبودية الرضا وعبودية الرحمة. كم عبودية يا جماعة؟ فعند موت الأولاد أو موت الأحباب عبوديتين، عبودية الرحمة وعبودية الرضا. قال لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم استوعب قلبه العبوديتين في آن واحد، قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون. دي اسمها عبودية إيه؟ دي اسمها عبودية الرحمة. وبعدين أما إيه بعدها؟ قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. دي بيسموها عبودية رضا. يحفظ معي عبودية رحمة عبودية رضا. قال فقلب النبي استوعب العبودية رضا. قال أما هذا الرجل فضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة فلم يحتمل قلبه إلا عبودية واحدة ألا وهي عبودية الرضا. فخرج في موطن يحتاج إلى رضا وإلى رحمة، إنه يبكي على موت ابنه وإنه هو يدعو لابنه وإنه وفي نفس الوقت يرضى بقضاء ربنا، فهو راضي بقضاء الله ولم يستطع أن يتحمل عبودية الرحمة. قال فحال النبي أكمل من حال هذا الرجل وهدي النبي خير الهدي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى أهل العلم لما يفسروا المسائل دي تفسير حاجة في غاية الروعة ما شاء الله يعني. يبقى إذن من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا حبيبه من أهل الدنيا، شوف بقى الفاء بقى فصبر فاء فاء، احسب الفاء دي كده بقى في الفاءات القرآنية الموجودة في القرآن وفي الأحاديث، شيء عجيب جدا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لما فرعون كان جاي وراهم بقى وعايز يقتل سيدنا موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل، قال أصحاب فرعون وراهم والبحر قدامهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قبل النون فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالفرج فالتعقيب والسرعة، واخد بالك؟ يبقى إذن الإنسان لما يقعد يراقب بقى مسألة الفاءات اللي موجودة في القرآن والموجودة في السنة شيء عجيب جدا. فهو قال لك إن إيه؟ من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا، بس إيه بقى؟ على طول أسرع بنعمة الصبر، مش عايز أقول الرضا، نقول الرضا ونقول الصبر، لكن في العموم الصبر إيه؟ واجب وليه ورضا مستحب، فعلى الأقل يبقى في صبر. قال لك فصبر واحتسب، صبر على موت حبيبه واحتسب موت حبيبه عند ربنا في ان ربنا يأجره على ايه؟ على صبره على موت حبيبه. الله. لذلك اذكر جمله عجيبه قوي يعني الحقيقه انا اثرت فيها جدا واستغربتها وانا بقراها. كان في واحد اسمه ذر ابن عمر الهمداني، فكان لما مات ابنه واخد بالك وراح يدفنه، فكان الناس حواليه، فقال كلام غريب قوي، فبيقول له يا رب لقد وعدتني الأجر، لقد وعدتني الأجر والثواب إن صبرت على موت ابني، فقد وهبت ثواب صبري على موت ابني له. الله. بيقول له يا رب أنت وعدتني إن أنا لو صبرت على موت ابني هترزقني الأجر والثواب، يعني الجنة بقى، خد بالك ما هو النص الحديث هو الجنة، فأنا يا رب وهبت ثواب الصبر بتاعي على موته ليه؟ فاللهم إنه إن كان قد قصر في حقي فقد سامحته فيما قصر في حقي، وأنت أولى بالمسامحة، فسامحه فيما قصر من حقك أو في حقك. فالناس مستغربين قالوا له إيه ده؟ هو ابننا ده كان بيعمل إيه بالظبط عشان تدعي له الدعاء ده كله يعني؟ قال لهم ما مشي معي ليلا إلا تقدمني، وما مشي معي نهارا إلا وقدمني، وما رقى سطح بيت أنا تحته أبدا، وما أحد لي النظر أبدا إلى وجهي. معنى كلامه إيه؟ بيقولهم أنا لما كنت أمشي مع ابني دوت بالنهار كان لابد أن هو يقدمني قدامه ويمشي هو ورايا كده إيه يعني عشان يعني كالتابع يعني لأبيه يعني، واخد بالك من باب الاحترام ان اتفضل يا ابي. بيقولوا بالليل بقى لما كان يمشي معاه بالليل في الضلمه كان يتقدمني يمشي قدامي. طب يمشي قدامك ليه؟ قال لهم عشان لو كان في اذى هو اللي يتاذي وانا ما اتاذيش. فكان يمشي قدامي عشان يفديني بنفسه. وكان بيتي دورين، فلما يعرف ان انا موجود تحت مستحيل يطلع في الدور الفوقاني، لانه مش ممكن يطلع فوق في الدور اللي فوق واكون انا تحته، فلا يرقى سطح بيت انا تحته ابدا احتراما وتوقيرا، مع ان ما فيش حاجه يعني. يعني والدي في الدور الاولاني فانا طلعت الدور الثاني يجيب حاجه ونازل. قال لك ده ما كانش يعملها، يقول له يا ابي ما اقدرش اطلع فوق مكان انت تحته. سبحان الله. وده كان حصل مع مين لو تفتكروا؟ مع ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين. لما نزل النبي في ضيافته يقال 7 شهور ويقال 8 شهور، يا بخت طبعا يعني سعيد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هو بيته من دورين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ايه، انزل انا في السفل وانت في العلو فانه ايسر لي، فانه ياتيني اناس يعني بيجوا ناس طبعا عشان يسمعوا عن الاسلام ويزوروا، فبيقول عشان ما يجرحش البيت. شوف ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اعمل لكم سلسله، والله سلسله في غايه الاهميه، عن ذوقيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ده في ذوقيات، بيقول لك الغرب هو اللي علمنا الاتيكيت والذوقيات يعني. لا، ده تلك بضاعتنا ردت الينا، ده هذه البضاعه هي بضاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو اللي علم الكون ده كله الذوق، هو اللي علم الدنيا كلها الذوق صلى الله عليه وسلم. فابو ايوب الانصاري كان في الدور الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم تحت، بناء على رغبه النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان ابو ايوب طلب منه يطلع فوق. فابو ايوب كان يطلب من ام ايوب اللي هي زوجته اللي كانت معاه كده زي ما بيقولوا كده على موجه واحده، وكانت بتحبه حب لا يخطر على قلب بشر، شيء عجيب جدا يعني. وكان في ما بينهم توافق، مع ان ما كانش عندهم لا غساله فول اوتوماتيك ولا مكيفات، ولا كان عندهم ثلاجه 4 بيبان، ولا كان عندهم فيلا على النيل. كان حياه بسيطه جدا جدا، ويعني كانت لا تمتلك من الدنيا دي سوى اللبس اللي كانت لابساه وحته القطيفه كان جايبها لها، حياه بسيطه جدا يعني. فكان يرسل الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ياكل النبي يوم ابو ايوب يعمل ايه؟ يجيب الاناء ويشوف مكان الذي اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فياكل من نفس المكان التماسا لبركه النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز ان نتبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز ان نتبرك باثار اي انسان على وجه الارض حتى لو كان اعلم اهل العلم. فكانوا ياكلوا من نفس المكان الذي اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشربوا من نفس الموضع الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو وزوجته، ياخذ هو يعني ياخذ هو ياكل كده وبعدين ياكل زوجته، ويشرب ويشرب زوجته. فلما كان يعوز ويناموا بقى كان يعمل ايه؟ يقول لها يا ام ايوب هل من المعقول ان نرقى فوق سقف او في على سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نامي جانبا. فكان ينامها جنب الحيطه زي ما بيقولوا كده، وهو ينام جنب الحيطه الثانيه عشان ما يكونش نايم في حته فوق النبي مباشره صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام اندلق يعني نزل اكل النبي عليه الصلاه والسلام، اتدلق كده الاناء اللي او الكوب اللي كان فيه الميه. طب الميه حتى لو اتسربت كده من السقف، طبعا السقف ما كانش معمول سيراميك يعني، سقف معمول خشب بسيط جدا، فلو نزل حتى نقطتين ثلاثه ميه على النبي صلى الله عليه وسلم لن تضر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رغم ذلك احتراما وتوقيرا للنبي عليه السلام راح ماسك حته القطيفه الجديده اللي جايبها الام ايوب وراح قاسمها نصين واداها نص ونص، وبينشفوا الميه عشان ما تنزلش على النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت جري بسرعه، في دقيقتين فقط هندعي ونكمل المره اللي جايه كلام مهم جدا جدا في غايه الاهميه عن جبر خواطر اهل البلاء. اسال الله عز وجل في نهايه هذه الحلقه ان يرفع البلاء عني وعنكم، وان يرفع البلاء عن كل المسلمين رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم انا نسالك باسماء وصفات، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، فرج همومنا يا رب العالمين. لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همنا في مصر يا رب العالمين، اللهم فرج هم المصريين، اللهم فرج هم المسلمين عامة وفرج هم المصريين خاصة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم أزل عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. يا رب فرج هم إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا الذين طال بلاؤهم، اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين على المديونين، وأتمم لنا اللذة بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا بثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة، مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا ثنيات الوداع، وجب الشكر عليه.